احنا كنا بنتكلم يا بنات عن يلا يا بنات، مين اللي سمع عليكم؟ مين بقى اللي عليه الدور بقى عشان يختم؟ يلا ان شاء الله العشرة. ها مين اللي انا؟ يلا قلوبه يعني مش سيناء، انت ورا. يلا يا سيناء عليك الدور يا سيناء. ها ان شاء الله اجتهدي يا بنات، اجتهدي. ربنا يزيدكم من فضله، ربنا يزيدكم من فضله. البنات اللي لسه هيهموا الجمع في القراءات العشرة، الجمع في القراءات العشرة دي يا بنات، يعني لو الإنسان أحبه يتمتع يتمتع وبيجمع يتمتع. والله وأنت بتقرأي تحسي إن أنت سرقتي عن الدنيا كل ما فيه، بس عايزة تفرغ بصراحة. لكن هو الانشغال بيها بيفصلك عن كل شيء، ولا يهمك حاجة ولا تفكري في شيء في الدنيا. ولكن عموما مش بس بقول القراءات العشرة بقول فيه كده أو الجمع، أنا بقول القرآن سبحانه. يعني أنا عايز أقول لكم ليه بالذات يا جماعة العودة إلى القرآن؟ ليه حياتنا لازم تعود إلى القرآن؟ ليه إنك دايما لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله بنقول القرآن بالذات، هو القرآن ممكن يبدل الحالات في حياتنا؟ ممكن يبدل حالات في حياتنا؟ ما في شيء ممكن يبدل حياتك مثل القرآن، لذلك سبحان الله قلق بإنا. لماذا القرآن؟ لماذا ليه احنا عايزين نبدل حياتنا بالقرآن؟ ليه القرآن الوحيد اللي هو ممكن يبدل حياتنا؟ قال لي لأن القرآن يهدي الناس إلى الأفضل. مش احنا عارفين كده؟ لماذا القرآن؟ لأن القرآن يهدي الذي إيه؟ الأفضل. لذلك لو عايزة السعادة افرضي أنت مش حافظة القرآن. لسه ربنا ما منش عليك بحفظ القرآن. هو من المرتحلة. المرتحل. المرتحل هو بيعمل إيه؟ عارفين المرتحل معناه إيه؟ مسافح. مسافح تخلصي النسخة زي ما عملنا كده مع سيدنا، تاخدي من أول ما تبدأي تبدأي من سورة الناس تدخلي على الفاتحة، تدخلي على سورة البقرة، عاملة زي المسافر المرتحل اللي ما بيقعدش، سافر ويرجع، سافر ويرجع، سافر ويرجع. بس بقى الروعة والجمال اللي تكوني مرتحلة في الكتاب الأحسن، مسافرة فيك منشغلة بيه حياتك مشغله. ولو تزوقت طعم هذه النعمه فربي ان يمن علي وعليكم، ستجدي سبحان الله ستجدي حياه صوره اخرى تماما. تحس ان الدنيا دي مش هي الدنيا اللي انت عايشه فيها، في الدنيا بتاعت الناس اللي هي فيها كرب وفيها شده وفيها وفيها وفيها. لا، لو انشغلتي بالقران تجدي حياتك. لذلك يشعر من كان منشغلا بالقران ولو جاله هم او شغل الإنسان اللي عم يشتغل في القرآن بيهم جدا، تحس إن حياته بقت يعني ضنك ضنك. اللي بيعيش مع القرآن يا بنات بيبقى فترة فترة منشغل عنه، بيعيش من حياته تحس إن بيتحط عنك شريط. عشان كده الله مش بيقول سبحانه وتعالى زي ما إحنا بنعمل كده يوم الخميس، والبنات معايا ما شاء الله عليهم يعني ربنا يبارك لهم مرتحلين. كل ما نخلص الختمة بندخل في ختمة تانية اللي هي الخدمة الجديدة بتاعة المجموعة اللي بتبقى معايا بتمتحن يوم الخميس علشان نكون مرتاحين في كتاب الله يعني. بس نعم فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، فانصب وإذا ربك فارغب. أنت عايز إيه من فضلك؟ انت رغبه ايه في الدنيا؟ انت ايه شغلك في الدنيا؟ انت ايه مطلبك من الدنيا؟ يعني شغل نفسك بالدنيا وبكل حاجات بتصفر عن الله عز وجل قبل ما خرجتي منها. ذكرني ذلك بقصه طريفه جدا ودمت وانا اقصاها عليكم. ملك وعليه ثلاث وزراء. وقال لكل واحد فيهم انزل ومعك سله تحت في الحديقه اللي تحت اجمع فيها خير ما فيها حطها في السله. واحد منهم ظل يجمع من هذه الحديقة أطيب ما فيها من فواكهها أطيب ما فيها فراها السلم. والتاني يعني ما كانش مركز أوي في الجمع فعمل إيه؟ بقى يجمع شوية كده على شوية كده على شوية كده شوية يحصل شوية إيه؟ في الجمع. والتالت ما اهتمش شوف حشيش كده يعني هو الملك هيشوف السلم فيه إيه؟ فقضى الملك عليه المقلسة بالسجن. قال لهم كل واحد بقى هتدفعوا السهم اللي كانت معاه. الأول كان معاه إيه؟ أحلى شيء. قعد ياكل من السلة لحد ما الفترة بتاعت كل فترة السجن دي انتهت. دفعته السلة. والتاني جمع كده وكده. شوية أكل من السلة وبعدين بعد كده مش لاقي. وفعل استنجد شيئا يقول هم يدفع وده حل في الدنيا. أمرنا الملك أن نجمع أطيب ما في الدنيا الخير يعني نعمل الصالح ونطيع ونقضي على الله. وقال لنا إن في يوم قريب جدا هنتسجن هنتحبس هنبقى في قبورنا ومش هينفع اللي ممكن يبعتيه في الدنيا بالخلق. هتخرجي من الدنيا وهنحبس في قبورنا ولن تنتفعي الا بما عملت من عمل صالح. ما تغركيش الدنيا قوي. ما تغركيش الدنيا اللي غراكي وانت فرحانه بيها زي بعض الناس كتير جدا. بيغرقوا في الدنيا فلا تغرنهم الحياه الدنيا ولا يغرنهم بالله ما تغريش بيها لانها لا تغر لاحد. وهنخرج انا وانت وهنبقى في سجن القبر. ترى ما الذي ننتفع به في هذا الوقت؟ السنة اللي معاكي من العمل الصالح ولا اللي انت جمعتيه كله طالح زي الراجل الاخير اللي هو الوزير الاخير اللي ما جمعش الحشائش في الارض ما بعتوش. والاوسط بعض الاشياء والاشياء الثانيه ممكن تنفع. علشان كده اجمعي في سلتك اللي انت خارجه بيها من الدنيا خير شيء هي اللي ربك. واياكي من الدنيا دي ولا من نخل القران يا إن هو لماذا القرآن يهدي الذي هو من قبل؟ لأنه قيل ليه القرآن بهذه المرة هذه أقول؟ قالت لأن القرآن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن. من أراد الآخرة فعليه بالقرآن. وإذا أردت الاثنين فعليك بالقرآن. لو عايز الدنيا والآخرة عليك بالقرآن. ولذلك وإذا أردت أن تتقربي إلى الله عز وجل لن تجدي شيء ممكن تتقربي به الى ربي اكثر من كلام ربي. كلام ربي. ولذلك القران كل اقواله وافعاله كل ما جاء في كتاب الله موزونه بالشرع لانه كلام ربي سبحانه وتعالى. فيدعوكي لنبذ الهوى يخلصك من الهوى. فرايت ما اتخذ ايه؟ هوى. وإيه كمان وأضل الله على علم. عنده علم لكن اتعمى والعياذ بالله. إيه اللي عمل؟ هواه. ضل في الدنيا ضل سعيه ضل سعيه على كل حياة الدنيا. نسأل ربي ألا أكون أنا وأنتم من الذين لم يضل سعيهم في الحياة الدنيا. ولذلك هذا الذي ظن في الحياة الدنيا هو ظن أن الدنيا تدوم فاتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطة. اشترى الدنيا بالدين. اشترى الدنيا عايز الدنيا فكرة الدنيا زينة ومال وجمعه. يا مسكين بنتك ستأخذ منها شيئا في قبرك. يا مسكينة بنتك ستأخذ منها شيئا في قبرك. عشان ناخد حاجة أبدا من العمل. اللي اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. مختوم عليه وجعل على بصره الشمس من يهديه الله بموته لا احد. ولذلك عندما يقرا الانسان القران عليه ان ينصت وان ينتبه وان يتعلم وان يسال ربه ان يكون من اهل القران. الله يحبني من ينشغل بذكره اعطيت خير من بصره والله الذي لا اله الا هو. اذا انشغل الانسان بالله يمن الله عليه باشياء لم تخطر على باله ولا يفهم. والله العظيم والله هذا الامر في امور كثيره والله ما اهتم والله ما اعرف هذا الامر ولا ادري من نعم. لكن الذي يمن عليك برب انشغل به يعطيك ماذا ما تستعطيه. انشغلت عن مسالتك انت انشغلت بي عن مسالتك. حتى ساعات انشغل بي عن الدعاء قاعده مشغله القران وكذا وكذا وانت سبحان الله بتدعي تدعي نفسك لما تيجي تدعي نفسك تلاقي وقت اللي بتدعي فيه نفسك قليل لانه انشغل جدا بالله عز وجل. افضل ما يتقرب العبد به لماذا القران؟ افضل ما يتقرب به العبد الله سبحانه وتعالى. لذلك القران مبذول بالشرع يدعو الى نبذ الهوى تأديب النفس لا هوى. لأن الإنسان يتبع هواه لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان اللي يتبع هواه ماشي ورا هواه بيتعامل. وجعلنا جعلنا نقول أجرام إنا هي القبور وفي أجرين وأخرى وإنت الأمر من الهدى مفيش هدى ده عمل. والعمل يا أحبائي مش على النظر على مصيره. قد يرى الإنسان يرى بقلبه يرى الحق حق ويرى الباطل باطل. لذلك نقول سبحان الله يدعونا إلى القرآن. لماذا القرآن هذا الذي يدعونا للصدق ليكون الإنسان صادق مع الله عز وجل يصلح سريرتنا يصلح علانيتنا. القرآن يصلح السريرة ويصلح العلانية يدعوك للصدق والإخلاص. وإذا أخلص العبد وتعلم الإخلاص وتعلم الصدق هتجد استمرت بقيت سليمة قلب. عشان كده هنقول اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا. اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا يا رب العالمين. يدعوك القرآن دائما إلى تزكية النفس. في أي ترون لتزكية النفس يا بنات؟ لا لا ده اللي يخليك يقول لك في الايه دي ها لا ده الايه اللي بتقول فلا تزكوا انفسكم والله اعلم من اتقى ها ها ويزكي ويعلمكم ايه يطهرنا. كل ما تعمل ازكاه يزكيك. يزكيك يعني ايه؟ يصلحك يطهرك يصلح قلبك يصلح ظهرك يصلح سيرتك يصلح علانيتك ويزكيكم ويزكيكم. لكن اما فلا تزكوا انفسكم الله اعلم من اتقى دي يدعونا ربنا اننا ما نختبرش بشيء ما نملكوش. وتتفق ان في وحده من الاعضاء دي في الموجوده وانا اقول طبعا نملك شيء تماما. ده لو ما كانش يمين رب علي وعليك بنعمه وتشعري بالنعمه دي انها رساله من الله يزيد التواضع يبقى انت ما عندكش فكره. ولذلك ما رايت احدا يا بناتي من الله عليه بنعمه وتصلبط بيها او تكبر بيها الا ما تنفق نصف الله نصف ربنا الا تنزع عنا النعم. ولذلك اسال ربي ان يزدنا علما وتواضعا واخباتا ويدعونا القران ايضا بكل توجيه اصلاح السريره عندما يعلمنا ربي ان الله يعلم السر واخفى. كانه بيقول لك هنا مؤشر يا عبدي ربنا يعلم السر واخفى. فإذا أردت أن تسر سريرة فلتكن سريرة حسنة. ما تضمرش سوء. ما تضمريش سوء. ما تضمريش غل. ما تضمريش حسد. ما تضمريش ظلمة. ما تضمريش كراهية. يعني من ذلك لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى اللي موجود في باطنك ده يعلم من؟ يعلم الملك سبحانه وتعالى. ولأن القرآن سبحانه وتعالى يدعونا ربي سبحانه وتعالى فيه إلى الثقة بالله. الثقة. آيات كده إيه الآيات اللي تدعونا في كتاب الله إلى الثقة بالله؟ بتبقى إيه كده تدعونا إلى الثقة بالله؟ تمام؟ أحسنتي التوكل. قولي والله توكلي كنت بإيه؟ وقال لي ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم من عليا فين كنتم ايه؟ يعني بيتي يقول لك الكون صغي صغي لله عز وجل اللي مش ربنا يعظم لك ربي سبحانه طول ما انت ايه؟ على قرب. اليس الله بكافٍ عبده؟ ويخوفونك بالذين ايه؟ وما يضلل الله وما يهدي الله اليس الله بعزيز زي الغفران؟ اذا كل الامور دي تدعوك الى ايه؟ انك تكوني واثقه الى الركن الشريف اللي هو من الله عز وجل. اذا ركنت الى عبد من عباد الدنيا الى عبد من عبيد الدنيا اتركين على ايه؟ اتركين على ضعف وعلى قله وعلى ها؟ توكل على الحي الذي لا يموت. كفايه ان يكون لو قلت للانسان ايه؟ انا اعتمد على عليك في الامر ده طبعا خطا على الله اولا ثم عليك. بتعتمد على واحده باثنين وتصحى وتعيا وتشتغل وتضعف تبقى ويدخل لها الشيطان. انما لما تتوكلي على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى تتوكلي على من؟ على القوي العزيز. ولذلك والقران يعلمنا انه لا حسب ولا نسب ولا تسابق الا بايه؟ بالعمل الصالح. ها إن أكرمكم الآية المذكرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفي بتعلمنا يعني ما تباليش أنت بتنين ولا مش بتنين ولا بتضيع ولا غنية. أنت من؟ أنت تقية ولا غير تقية؟ أنت تثقي بذلك؟ أنت مالك بالحسب والنسب وتقولي تقولي صاحبتك أنا بنت فلان ولا بنت فلان ولا عندي فلان؟ حبيبتي أنت تثقي بما عندك بتقواك خشيتك من الله عز وجل. ويدعونا القرآن سبحانه وتعالى إلى العبودية لله ونبذ العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدعونا إلى التوحيد. بل ويقول ربي في كتابه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه؟ يعني الناس بتؤمن بالله لكن تشوفي أحوالها الشرك. تخيلي من اللي بتتفرج على البختك اليوم حظك اليوم واحدة تقرأ بختك اليوم تقول لها بختك اليوم جاي لك فلوس كتير ليه بقى تفرح منتظر الفلوس اللي جاية لها ويمكن تروح منها فلوس ولا تسرق منها فلوس ولا تشتري شيء ولا شيء لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إيه إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون بل ادراك علمهم في الآخرة. لذلك نقول سبحان الله والقرآن يسعد حياتك لأنه يقول ربي من أعطي قرأت القرآن طبعا أعظم ذكر القرآن أنا بذكر الله وأطمئن قلوبي. ما أريد الله أن يهديها بصبري. ومن يريد أن يضلل. كل ما تقضين على الله كل ما تقضين القرآن كل ما تجدي نفسك سبحان رب العرش العظيم انشرح الفرح انشرح صدرك وسع مهما كان عندك من بلد مهما كان عندك من قرب مهما كان عندك من أي شيء يضايق حياتك لكن تجد ان شرح صدرك سبحان ربي ونب بالله سبحانه وتعالى. والقران يحرك فيك سبحانه يضبط يضبط انفاسك ويضبط علاقاتك بالناس. تيجي الانسان مثلا اسالك تقولي انا عفا واصبحت اجل من الظلم. انسان ظالمك تقولي افكار جميله الله يجعل عافينا من الناس. بيقص لك اشياء هم دول تقولي ياه ده ياتي العبد يوم القيامه اللي بلع جوع الخضر ويأتي ذلك العبد يوم القيامة يقول ربي في كتابي الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نسارع ازاي إلى المغفرة؟ لما نقول بجنة مع الله السماوات والأرض وعزة الله المتقين سماهم ربي بهم من؟ المتقين اليوم أهل النفقة فيحببك في النفقة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واللي ما بينساش التوبة أبدا يعلمك ربي سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون عليكم ايه؟ يعلمك ربي ان الانسان لابد ان يجدد توبته دائما في توبه الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الانسان دائما دائما لسانه لا يخطر على الاستغفار والاقبال على الله سبحانه وتعالى. فتجد العبد ذلك العبد مهما فعل مهما فعل ويعلمك ربي سبحانه وتعالى ان تقامتك ابدا رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. انه ايه؟ بس شرط عليك شرط الناس ما تسمعوش يلا غيبوا الى ربكم عز وجل. يعني تتوبتي بس تقولي بقى الانسان كذب بقى. ما تجيش شايفه ظاهرك لازم تتزيني للناس وباطنك لازم تخادعي الناس. لا تقولي في السن كذب كله. قولي الانسان بكل حاجه فيه. واطيعوا. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فيعلمنا القران يا احبائي ولذلك يحرر الانسان من العبوديه لغير الله. حريرك. تحس ان انت عبد لله بس. مش عبد الغيب. وعلمك الفقر الشديد الى الله. يعلمك ان انت في كل لحظه حياتك فقيره الى الله. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله. حميد ان يشاء يذهلك وياتي بفضل من جديد. وما ذلك الله ايه؟ عزيز. يعلمك ربي سبحانه وتعالى يرضي ربي سبحانه وتعالى ويامرك ربي سبحانه وتعالى بخلق جميل العفو بخلق العطاء بخلق الصدقه بخلق الاحسان. فيقول لك ان مجرد ما ربي سبحانه وتعالى يرضي في كتابه الكريم انه يحب المتقين يعلمك الطهاره التطهر طهاره الظهر وطهاره الباطن طهاره الظهر والبطن والانفاس وكل شيء طهاره البطن يعني طهاره القلب طهارة الظاهر يعني طهارة الباطن يعني طهارة القلب. ازاي يبقى قلبك نقي سليم يحب الخير للناس يحب الخير لكل الناس. واذا من الله عليك الخير تفيضي ليه على الناس لانك بتحب الاحسان وعليك الاحسان. هذا هو القران. ذلك قيل لماذا القران؟ القران سبحان الله قيل لان القران يطرد من حياتنا الهوى. ليه بنرجع للقران؟ قيل لان القران وحده باذن الله يطرد الهوى ويطرد من القلب حب الدنيا وهو الطريقة الوحيدة في ذلك وهو الطريقة الوحيدة وهو أعظم طريق لزيادة الإيمان وهو أعظم طريق لزيادة طاقة في نفس القارئ تدفعه للقيام بالطاعات وتعرفين أن تكون تحفظ القرآن تقول من الله عز وجل تجد عندك طاقة شديدة جدا. طب أنا بحفظ القرآن أبتدي بقى أصدق أخذ بقى عمل ثاني. طب انا بحفظ القران معقول احفظ القران ما اقومش بيه ليه؟ تروح واخد عمل ايه؟ ثاني. طب انا سبحان الله بحفظ القران انك ربنا بيمن عليك انك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ازاي يكون الانسان معاه القران ونام طول الليل؟ ازاي الانسان يجيله نوم طول الليل ومعاه القران؟ ازاي؟ بما ينادي ربه. ينادي ربه سبحانه وتعالى اذا كان ما بينكش. ولذلك وقيل وبالقران شوفوا سبحان الله يعلمنا ربي سبحانه وتعالى قيام الليل. شوفوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله ايه؟ عبد الله يقول له يا عبد الله ماما يقول له نعم العبد عبد الله اذا قام ايه؟ لو كان يصلي من الليل. ويقول ربي في كتابه عن اهل الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. ويقول ربي في اهل قيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون الفجر بالدنيا وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول ربي في قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هم بتوع دول العباد يا جماعه هم دول العباد. وأقم الصلاة لا يعني الصلاة دي كل الأوقات دي كل الأوقات. نعم نعم نعم أما هو بصورة إيه؟ أما هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يحمل الآخرة ويرجو رحمة ربي هل يستوي الذين يعلمون ولولا إنما يتذكر من هل يستوي هؤلاء القوم لا يستوون يا احبائي. اذا المساله تحتاج الى رجوع الى كتاب الله عز وجل تحريف ذلك كبير وكثير جدا جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم عودا الى كتاب الله سبحانه وتعالى. نرجع ثاني في الروح قصص. الروح قصص ذكرنا ان ذكر ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ان الروح قصص اللي هو القصص انه اللي يجرح روح يبقى المفروض ان الشرع ان يحصل ايه؟ مسلوب طولا وعرضا وعمقا بكل شكل. وهذا شرع من كان قبلنا